بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفوس وترك الشهوات. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فتاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. قال تعالى: فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. وقال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. والآيات في الباب كثيرة معلومة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم حتى قبض، حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال تباعا حتى قبض. الشعير اللي هو العشب المعروف الذي يشبه القمح، وسبق قلنا أن الشعير طعمه سيء، حتى إننا إذا من يشرب مشروبا فيه شعير وهو محلى بالسكر لا يطيق طعمه أساسا، فيعني طعمه صعب، فما بالكم أن يؤكل. فيعني الشعير صعب. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يشبع منه. يعني الشاهد في الحديث انه صلى الله عليه وسلم لم يشبع منه حتى قبض. وفي حديث اخر: ما شبع من طعام البر. البر هو القمح الكامل، الحبايه الكامله. اهله لن ينخل، كما تعلمون يعني عندنا في مصر مثلا ينخلون القمح 3 درجات، يسمونه 3 علامات، حتى يخرج الدقيق الأبيض الصافي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل ما شبع من طعام البر اللي هو القمح الكامل، لأنه ما كان عندهم أصلا منقي، اللي هو ما كانش عندهم مناخل أصلا، كما سيأتي في الحديث. وعن عروة عن عائشة، طبعا سيدنا عروة هو تابعي جليل، وهو ابن السيدة أسماء بنت أبي بكر، ولكنه ليس له صحبة، هو تابعي، وسيدة عائشة خالته. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين. صلى الله عليه وسلم نار. قلت: يا خالة، فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، وكانت لهم منائح، فكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألبانها فيسقينا. الأسودان هو التمر والماء. التمر لتمر المدينة كما هو معلوم لونه أسود، لونه أسود. ويقال هنا تغليبا كما يقال العمران ويقال القمران على الشمس والقمر. فالأسودان المقصود بهما هنا التمر والماء، يعني ثنية أو ذكر الماء ووصف بالسمرة بالسواد مع التمر، تغليبا لسواد التمر على بياض الماء أو على شفافية الماء. وكانت لهم منائح. المنائح أو المنيحة هي إننا عندك، فأنا أمنحك لبنها. يعني قال بعض وفيات الأحاديث تحث على ذلك، يعني يبقى عنده مثلا 5 أو 6 مثلا من المعز تحلب فيجعل منها واحدة هي منيحة، أي يمنح لبنها للجيران ويخرجه في سبيل الله. فكان من الأنصار جيران يعطون النبي صلى الله عليه وسلم منائح من منائحهم، يعني يعطونه التمر، يعطونه اللبن، لبن المعز الذي عندهم. وكما قال في الهامش تحت: المنائح هي في الأصل الشاء والناقة، يعطيها صاحبها رجلا يشرب لبنها ثم يردها إذا انقطع اللبن. طبعا اللبن يعني المواشي أو الأنعام يعني لا تحلب طوال العام، بل هي تحلب بعدما تضع يصبح فيها اللبن لمدة معينة، ثم إذا قاربت على العشار يعني يجف اللبن كما هو معلوم. فكانوا يرسلون إليه صلى الله عليه وسلم، لما كانوا بيرسلوا النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه يسقي بيوته منها. وعن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية. مصلية يعني إيه؟ سيصلى الصلي اللي هو شوي. بين أيديهم شاة مصلية فدعوه، نادوا إلى سيدنا أبو هريرة فأبى أن يأكل، وقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. يعني متخيلين ان هو اصلا خبز الشعير هذا لا يطاق اكله، يعني من جرب منكم جربوا كده، هاتوا شعير وطحنوه واعملوا منه خبز وانظروا هل تستطيعون. اصلا لم يشبع منه. وعن انس رضي الله عنه قال: لم ياكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان او على خوان حتى مات، وما اكل خبزا مرققا حتى مات. وفي رواية: ولا رأى شاة سميطا بعينيه قط. طيب، الخوان اللي هي ترابيزة السفرة أو طبلية كما عندنا، أو الترابيزة التي توضع في الأكل. وأصل كلمة خوان هي أصلها كلمة فارسية ثم استعملتها العرب، فكان ده من عادة بلاد الأغنياء والمترفين، وكانت مشهورة في الفرس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أصلا لم يأكل على خوان، لانه كان صلى الله عليه وسلم ايه متواضع. الخوان المائده اللي يطوى عليها الطعام، تمام كده. السميط او السميط، وما اكل خبزا مرققا. طبعا تعرفين الخبز لما يبقى خبز الشيء، خبز اللي هو الكامل ده صعب اصلا انه يرقق. اما الخبز اللي هو الابيض في الجلوتين عالي، الجلوتين بتاع القمح، فلما بيترقق كده على المطرحه عندنا في مصر كما يقولون، او على ما يفرض عليه العجين، يرق العجين فيبقى العيش او الخبز يعني طري وما فيهوش عجين من جوه، ويعني يحصل له ارتفاع وينفصل باطن اسفل الرغيف عن اعلاه وهكذا يعني. لكن في الخبز اللي هو المكتوم اللي هو بيبقى فيه الرده وفيه النخاله غير المنخول، صعب ان العيش اصلا أو الخبز يحصل له الكلام ده. فما أكل خبزا مرققا صلى الله عليه وسلم، ولا رأى شاة سميطا. الشاة السميط اللي هي يجيبوا شاة صغيرة مثلا، وبعدين يشيلوا الشعر من الجلد، لكن لا يسلخون الجلد، لا يسلخون الجلد، يتركونها بجلدها ويعني يزيلون الشعر من على ظهر الجلد. فما رأى ما رآها أصلا لم يرى هذا، وأن يشونها كاملة بجلدها، فما رأى ذلك. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: لقد رأيت النبي يأكل به بطنه. البطن هو رديء التمر، التمر المعروف اللي هو البلح المجفف اللي هو جاف على طبيعته، فالرديء بتاعه بقى اللي فيه يعني ترابة، فيه غبرة، فيه سوسة، به أي شيء مما يكون في التمر اللي احنا لا نستطيع أن نأكله. ما النبي اصلا ما كان يجد ما من هذا الدقل التمر الرديء ما يملأ به بطنه صلى الله عليه وسلم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقية. النقية اللي هو الدقيق اللي متنقي، اللي هو المنخول. لما نيجي في حديث اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث أم زرع، فجعلني في أدخل دقيق، فما كانش بيدخل الدقيق، النقي اللي هو الدقيق المنخول اللي هو بيشيلوا منه بقى درجات الدقيق حتى يبقى الدقيق الأبيض أو القمح الأبيض الذي يخبز به ويستعمل عندنا في العيش الخبز الأبيض وغير ذلك. فما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم النقي، لم يره أساسا. من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى. فقيل له: هل كان لكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل؟ كان في مناخل، المنخل اللي هو بينخل به الدقيق. قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله. فقيل له: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: كنا نطحنه وننفخه فرينا. يعني بينخلوا الدقيق ويهفوه في الهواء كده فوق. لما نكون بنعمل مثلا عندنا حمص او سوداني مثلا، لما نكون بنعمل مثلا حمص او سوداني، فعاوزين نطير منه او يعني ننحي عنه القشور وغير ذلك، يعني نرفعه إلى الأعلى فيحدث له أن تطير الشوائب في ناحية ويبقى الحبوب أو الشيء الذي ننقيه نقي. طيب، فكانوا بيطحنوه ينفخوه. طب ماذا يؤدي النفخ أو الهواء، يعني يرفعونه إلى الهواء، ماذا فيطير مطار وما بقي ثريناه. ثريناه يعني عملوا فيه إيه؟ يعني من الثرى. ثريناه يعني خلوه فيه شيء من يعجنوه كده ماشي بمية عشان يطرى. طيب، النقي قيل هو الخبز الحوارة وهو الدرمك اللي هو الدقيق الأبيض أو دقيق الحوار، وهو بيبقى دقيق من القمح الكامل يعني برضه بس بيتنخل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ يعني ده ما كانش ميعاد بيخرجوا فيها. قال: الجوع يا رسول الله. قال: وانا والذي نفسي بيده لا اخرجني الذي اخرجكما، قوموا. يعني كان هو صلى الله عليه وسلم خرج بسبب انه مش لاحق ياكلها. قوموا، فقاموا معه فاتى رجلا من الانصار. في حديث اخر ان الرجل هذا هو كان سيدنا من باء الى صنعاء طعاما يصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان لو جه الرسول صلى الله عليه وسلم ياكل عنده. من هذا الرجل؟ حد يعرف مين ده؟ واللي يعرف يكتب لنا في التعليقات كده على ما اخلص الحديث يعني. فقال: فاتى رجلا من الانصار فاذا هو ليس في بيته، يعني سال عليه، فقالت له امراته قالت له امراته انه ليس موجود هنا. فلما راته المراه قالت: مرحبا واهلا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا الماء، يعني بيبحث عن ماء عذب. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. ما فيش حد النهاردة عنده ضيوف زي ضيوفي، يعني ضيوفه من الكرماء كهؤلاء الضيوف. طبعا أنتم مش عارفين مين الصحابي ده. صاحبي ده سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، وهذه المرأة هي أم الدرداء رضي الله عنها وأرضاه، الذي نزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم حين نزل المدينة فسكن في دار أبي الدرداء حينما وقفت الناقة على بيت أبي الدرداء، ثم قامت وتحركت ثم رجعت مرة أخرى إلى بيت سيدنا أبي الدرداء. فانطلق فجاء بعذق فيه بسر وتمر ورطب. العذق عارفين لما بنشتري بلح بيبقى فيه كده يعني زي حتة كده من السباطة، طرف كده من السباطة، والطرف ده به بلح، حبوب البلح يعني. ماشي، والتمر. فالعتق ده هو كده عود، يعني ممكن نقول عود كده من اللي هو بيبقى لونه اصفر ده، اللي هو الرقيق الرفيع ده، شكل الحبل كده اللي فيه البلح هي متدلي منه، فيه بصر وتمر ورطب. البصر هو البلح الجاف شويه، يعني بلح لسه فيه خضره، يعني مازال لسه لم يتحول الى ايه، الى رطب. ده البصر. والتمر هو التمر الذي جف، احنا بنجيبه زي التمر السكري او التمر المجفف اللي بناكله، تمر الوادي او تمر سيوة عندنا. والرطب اللي هي البلح الطايب، اللي هو شكل البلح الاسود عندنا كده، تمام، اللي هو البلح او التمر اللي هو فيه ميه ورطب، اللي بتنفصل القشره عنه وناكل الايه، الثمره من جوه بيها نسبه ماء. بدي ايه، البصر والتمر والرطب. الكلام ده كله بيتم في الشجره، يعني البلح بيطيب بيبقى بصر وبعدين يبقى رطب وبعدين يبقى تمر. فقال كلوا، واخذ المديه او المديه اللي هي السكينه، الصحابي قال لهم كلوا، جاب لهم العذق ده وقال فيه بصر وتمر ورطب. فقال كلوا، واخذ المديه او المديه، المديه او المديه اللي هي السكينه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اياك والحلوب، يعني اياك ان تذبح شاة تحلب، ماشي، ما تحلبش، اياك والحلوب. فذبح لهم، فلما شبعوا ورووا ارتووا يعني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي بكر وعمر والله رضي الله عنهما والذي نفسي بيده لتسالن عن هذا النعيم يوم القيامه، اخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى اصابكم هذا النعيم. هتسالوا عن النعيم ده. يعني شوفوا حياه الصحابه وحياه النبي صلى الله عليه وسلم كانت عامله ازاي؟ يعني عجب عجاب والله. سبحان الله، يعني صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابه اجمعين. قوله يستعذب اي يطلب الماء العذب، وقوله وهو الطيب، الماء الطيب النقي يعني. والعذق بكسر العين هو الكباسه، اي هي الغصن، اللي هو الغصن يعني. والمديه او المديه هي السكين، والحلوب هي ذات اللبن التي تحلب. والسؤال عن هذا النعيم هو سؤال تعديد النعم، لا سؤال توبيخ وتعذيب. هتسال عنها، يعني هتسال عن هذه النعمه اديت شكرها ام لا، ولكن ليس سؤال تعذيب ولا سؤال أتوه هو أبو الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه، كما جاء في مبينا في رواية أخرى، وقيل هو أبو الدرداء أيضا. وعن خالد بن عمير العدوي قال خطبنا عتبة بن غزوان وكان أميرا على البصرة، فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصر من، قد آذنت بصر من وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء، كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير، بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها، لا يدرك لها قعرا. والله فعجبتم، ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 عاما ولا يأتين عليها يوم وهو كضيض من الزحام. ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا إلا طعام، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك فأتزرت بنصفها، واتزر فاتزرت بنصفها، واتزر سعد بنصفها، فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي معظما. بيقول ان الدنيا هو كان في الوقت ده لما خطب فيهم سيدنا خالد رضي الله عنه، اللي هو سيدنا عتبه رضي الله عنه، كان اميرا على البصره في هذا الوقت. والبصره هي من الحواضر العظيمه في شرق العراق قرب بلاد فارس كما هو معلوم. فبصره والكوفه وبعد كده بغداد، بغداد انشات في عصر الرشيد على ما اتذكر، يعني اظن 158 هجريه على ما اذكر، يعني مدينه جديده، لكن البصره كانت مدينه قديمه، البصره والكوفه. قال فحمد الله تعالى واثنى عليه، قال فان الدنيا قد اذنت بصرم، يعني اذنت بانقطاع. الصرم اللي هو ايه؟ انصرم الشيء يعني انقطع، يعني الدنيا اذنت يعني قاربت او اعلمت انها ستفنى خلاص. الدنيا يعني حتى لو الدنيا في من منطلق كل واحد مننا دنيوته قصيره 60 70 80 50 20 سنه هيموت، يعني اذنت بصرم وولت حذاء. الحذاء اللي هو السير السريع، نوع من السري، السير اسمه ان يسير حذاء، يعني السري سريع، يعني بتبقى سريع بتذهب بسرعه. الدنيا ولت سريعه ولم يبقى منها الا صبابه كصبابه الاناء او عسل مثلا في اخر البرطمان كده او المرطمان حسب ما بيقولوا بعض اللغات، يبقى باقي شويه كده فيه، فتقعد ايه يتصاب بها صاحبها، عمال تدخل المعلقه عشان تجيب الحبه اللي باقيين جوه دول او ما بقي في الاناء من الصبابه، اي ما يصب من الاناء الذي بقي. خلاص الدنيا ما بقاش فيها الا ما يبقى في قعر الايه؟ قعر الكوب او قعر الاناء. وانكم متكلون منها الى دار لا زوال لها، الى الاخره، اما جنه واما نار، فانتقلوا بخير. فانه ذكر لنا ان الحجر يلقى من شفير، من الحرف شفير اللي هو الاول، يعني اول الشيء او حرفه، فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك قعرها. الحجر يقعد 70 سنة حتى في يعني مدة سقوطه 70 عاما ولا يدرك قعر جهنم، ومع ذلك يقول والله لتملأن، أي هذه النار. وكذلك أن ما بين مصراعين من مصارع الجنة، جنبتي الباب، مسيرة 40 عاما، وهي عليه يوم اللي هو المساحة الواسعة جدا اللي هي يسير الراكب من المساحة دي من أولها إلى آخرها مسافة 40 سنة، هيكتظ من دخول الناس. طيب وبعدين بدأ يذكرهم بالنعمة، هو بيقول في نعمة الآن، هو كان أمير على مصر من الأمصار هي البصرة، وهي من الحواضر العظيمة في حواضر الإسلام، ويقول إن جاء عليهم، كنا بيقول كنت واحد سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان لنا طعام إلا ورق الشجر، بياكل ورق الشجر حتى تكرحت أشداقنا، اللي هو داخل الفم، باطن الفم من جوه، الشفاه من الداخل والفم من الداخل تكرح، أي جرح وبقت به قرح من شدة جفاف ورق الشجر وخشونته. فالتقطت بردة، البردة اللي هي زي الشال الكبير كده، شققتها بين ساعة، فتزرت بنصفها والتزر ساعد بنصفها، بس مفيش حاجة غطاها فيه على جسمه من فوق، هو بس جابوا حتة قماشة بردة وقطع نصها، وهو دار ستر بها نصفه الأسفل، وصدر بالنصف الآخر سعد بن مالك رضي الله عنهم أجمعين نصفه الآخر. بقول فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. عجيب حياة الصحابة والله. عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن قال أخرجت لنا عائشة رضي الله عنها كساء وإزارا غليظا، قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، وقالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم وكان لابس هذا الإزار وهذا الكساء. على الكساء توب مش متفصل، مش زي الجلباب كده على قد الكمام وكلام من ده وبتاع، يعني حاجة يستر بها جسده الشريف صلى الله عليه وسلم، قمة التواضع وقمة الزهد في الدنيا. واحنا ما كانش يبقى عندنا ثلاث اربع جلباب جلاليب، هذه الجلابيه مغربي وهذه دفايه مش عارف ماركه كذا، وهذا كوتشي اديداس وكوتشي سكتشر وكوتشي مش عارف ايه وموبايل الاحدث موديل وكرسي مش عارف احدث حاجه ومكتب احدث حاجه، ما نبقاش راضيين. يعني شوفوا عايش النبي كيف كان يعيش النبي صلى الله عليه وسلم، كان وعاش هذا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحياه، وكان يستطيع ان تكون له الدنيا كلها، ومع ذلك نيجي نشتكي الفقر ونشتكي الحاجه ونتطلع الى ما ليس في ايدينا، مع ان ما في ايدينا من النعيم لا يعد ولا يحصى، بل سنسال عنه يوم القيامه. ومع ذلك يعني نشعر بالفقر والعوز والحاجه وغير ذلك. فلنتاسى بحياه النبي صلى الله عليه وسلم، لا اقول ان الله جل، لا لا، ولكن لا نلهث وراء الدنيا من اجل الدنيا، بل نعيش في الدنيا نبتغي مرضات الله عز وجل، فان اتت الدنيا فلنتقي الله فيها. ويعني من كان له يعني فضل ثياب فليجد بها على من لا ثياب له. احد مشايخنا عرفه بشخصه ما كانش يعني لا يترك في منزله او في بيته او في دولابه ملابس الا مقدار ما اذا كان ذاهبا الى العمره ياخذه معه. يعني بيقول انا لو مسافر العمره مثلا محتاج معايا جلابيتين وسروالين وجاكيت مثلا، او بكون مسافر في سفر مثلا لمده شهر او اتنين محتاج مثلا عدد معين من الملابس، يبقي ذلك في بيته والباقي يتصدق به. لكن الآن الأخت عندها 10 نقابات وعشرة أخمرة، وهذا عنده 10 بناطيل و50 جاكيت، طيب أنت من الله عليك، من الله عليك بملابس جديدة تصدق بالقديمة. يعني انا جيت النهارده جبت بنطلون جديد او سروال جديد او جلبيه جديده او عباءه جديده للاخت، جابت عباءه او كلام من ده، القديم الذي عندك الذي هو سليم حالته جيده تصدقي به، وحوزي اجر الصدقه، وابقي او ابقى يعني فليبقى الانسان منا على عنده على ما يستخدمه وما لا بد له منه، والباقي يتصدق به، وسيجد بركه ذلك في حياته بركه عظيمه. في كل عام حينما نخرج الملابس الصيفية أو الشتوية من مخازنها، يجب علينا أن نقوم بفرزها، وما لا نستعمله أو ما سنستغني عنه ونأتي بجديد نتصدق بالباقي، نتصدق بالباقي. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: إني لأول العرب سبيله. وطبعا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ارمي سعد فداك ابي وامي. سيدنا سعد كان يرمي، يعني يرمي بالنبل، يعني اللي هو بيعرف قناص كده زي ما بنقول، يعني باللغه الحديثه قناص، يعني كان قناص القناص بايه، بالنبل بالسهام. قال: اني لاول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام الا ورق الحبله وهذا السمر. الحبلة والسمر أشجار بادية، شجر السمر وشجر الحبلة ده هذا معروف في البادية في الصحراء، أشجار صحراوية كبيرة وجافة لأن ما فيش مياه في الصحراء، لا توجد مياه، وهذه من الأشجار التي تنمو على الماء القليل، فأوراقها جافة جدا، أوراقها جافة، إلا ورق الحبلة وهذا السمر، حتى إن كان الثمر اللي هو شجر الطلح، ما يطلق عليه شجر الطلح، حتى إن كان أحدنا لا يضع كما تضع الشاه ما له خلط. يعني كان يضع يعني الأكل ده، الأكل ده ما بيتهضمش، والأكل ده كمان ما بيجي يمضغه في بقه ما فيش حاجة يعرف يخلطه بيها، جاف جدا، ما فيش مية ولا في رطوبة ولا في اي شيء يخلطه معه، ما له خلط اي ما له ايه، ما يخلط معه او ما يجعله نديا طريا يستطيع ان يمضغه الانسان ويخلطه. يعني حتى مش ورق شجر مثلا، ورق شجر عنب طري او ورق شجر التوت مثلا شجره طريه او ورق جوافه، ده ورق جاف جدا، خشن جاف. متخيلين مدى الصبر الذي عاشه الصحابه كيف سادوا الدنيا؟ وسعد قال هذا الحديث رضي الله عنه لما اتهمه الناس في العراق، الرجل الذي اتهمه بالباطل انه قال لا يحسن ان يصلي بنا وانه يظلم و و و فقال سعد، فحكى ما كان يعيشه مع النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث المعروف: ودعا عليه سعد على هذا الرجل، وكان سعد مستجاب الدعوة. فحدث ما حدث لهذا الرجل كما في القصة التي معروفة، أنه كان كل أحد التابعين، فوجدته قد بلغ 90 أو أكثر، وسقط حاجباه على يعني يغمز أقدام النساء في الطرقات. فلما قيل له في ذلك، قال: رجل عجوز أصابته دعوى سعد. لما سيدنا سعد قال: اللهم أطل عمره وأظهر نفاقه وأعرضه للفتن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. قوتا يعني ما يصد الرمق، اللي هو بالعامية عندنا اللي جاي على قد اللي رايح، أكل يوم بيوم. هناكل إيه بكرة؟ مش عارفين، لما يصحى علينا بكرة ويبقى معانا فلوس تبقى نشوف هنجيب إيه. إحنا بناكل يوم بيوم. القوت اللي هو ما يصد الرمق، أي ما يقوت الإنسان، أي ما يقيم صلبه فقط. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: والله الذي لا اله الا هو، ان كنت لاعتمد بكبدي على الارض من الجوع، وان كنت لاشد الحجر على بطني، ده ابو هريره، من الجوع. ولقد قعدت يوما في طريقهم الذي يخرجون منه، فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في وجهي وما في نفسي، ثم قال: يا ابا هر. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق. ومضى، يعني الحق به يعني بي، ومضى. فاتبعته فدخل فاستأذن، يعني النبي استأذن يعني معاه ضيف جاي من بره، فأذن له فدخلت فوجد لبنا في قدح. القدح اللي هو الوعاء زي الحلة كده، او معه من نوعين. فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. قال: أبا هر. قلت: لبيك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يصغر هريرة إلى هر من باب المدح والمداعبة لسيدنا والتلطف مع سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. فقلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. أهل الصفة ده اللي هم فقراء المسلمين، كانوا بيجلسون في المسجد، كان اسمهم أهل الصفة. وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد. إذا أتته صدقة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي له صدقة، النبي كان لا يأكل صدقة، يبعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا. وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها، يعني إداهم الهدية وكل منها أيضا معه وأشركهم فيها. فسألني ذلك، يعني سيدنا أبو هريرة بيقول يعني هو القدح اللي فيه لبن ده هيقضيني أنا لوحدي ولا هيقضي أهل الصفة كلهم يعني؟ فسألني ذلك، يعني هو يدور القبايه على قدي. واذا اتت فقلت: وما هذا اللبن في اهل الصفه؟ يعني كيف يكفي هذا ما هذا اللبن في اهل الصفه؟ اهل الصفه مثلا عددهم 100 واحد ولا 50 واحد، يعني شويه اللبن دول يعملوا فيهم ايه؟ كنت احق ان اصيب من هذا اللبن شربه اتقوى بها، فاذا جاءوا امرني، يعني بيقول انا كنت يعني هو اللبن ده بس هشرب منه شربه اتقوى بيها، هو مش هيقضي اكتر من كده. بيقول: فاذا جاءوا، لما جوهم بقى اهل الصفه رضي الله عنهم، امرني، امر ابا ابو النبي صلى الله عليه وسلم امر ابا هريره، فكنت انا اعطيهم، يعطيهم يشربوا من اللبن، وما عسى ان يبلغني من هذا اللبن. ما بعد ما يشربوا هيبقى لي ايه؟ ما النبي قال لي اديه، يبقى اذا هو ابو هريره اخر واحد هيشرب، فبيقول اللبن هيخلص مش هشرب. وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد، يعني ما أقدرش أقول حاجة، لازم أقول سماعا وطاعة. يعني يشوفوا برضو مدى تقوى أبو هريرة رضي الله عنه، تقوى أبي هريرة رضي الله عنه. فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا واستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت، كل واحد قاعد في مكانه. قال: يا أبا هر. قلت: لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: خذ فأعطهم. فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، يعني الرجل بيشرب حتى يرتوي، مش بيشرب بس يعني ياخد إيه بق كده زي ما بيقولوا يعني، أو شربة، ثم يرد علي القدح فأعطيه الآخر فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فأعطيه الآخر الآخر فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي القوم كلهم، كلهم شربوا حتى ارتووا، فأخذ القدح فوضعه على يديه، نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا أبو هريرة وتبس، فقال: أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله. قال: بقيت أنا وأنت، حد شرب غير أنا وأنت. وهنا في ملمح برضه طيب جدا، النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، يعني كريم، عطوف، شفوق، حنون صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ما شربش قبله، شرب بعده. فقال: يا أبا هر، ما بقي إلا أنا، بقيت أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول الله. قال: أقعد فاشرب. النبي خلى أبو هريرة يشرب قبله برضه. عجيب هذا الحديث في التربية، وكيف ربى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لذلك الصحابة كانوا يعشقون النبي صلى الله عليه وسلم، يحبونه حبا يعني جما، ويقدمونه على أنفسهم. هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني، فبما رحمة من الله لنت له، رحمة صلى الله عليه وسلم. قال: أقعد فاشرب. فقعدت فشربت. فقال: اشرب. فشربت. فما زال يقول: بعثني بالحق، بعثك بالحق، ما أجد له مسلكا. خلاص أنا امتليت، مفيش حاجة يدخل فيها تاني، مفيش مسلك لهذا. فقال: فأرني. فأعطيته القدح، فحمد الله تعالى وسمى وشرب وشرب الفضلة، أي شرب ما بقي في القدح. طبعا الحديث ده من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، ومن ممن يعني من معجزاته تكسير هذا الطعام بين يديه صلى الله عليه وسلم، وفيه ملامح تربوية عجيبة، وفيه صدق شديد من أبي هريرة وطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيتني وإني لآخر ما فيما لآخر، لقد رأيتني وإني لآخر، يعني يغشى عليه، بيغمى عليه، لآخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة رضي الله عنها، مغشيا عليه من شدة الجوع، فيجيء الجائي فيضع رجله ويدفعه برجله كده، ويرى أني مجنون وما بي من جنون، يقول لي: ما ممسوس ده ولا مجنون ولا إيه اللي هو عامله ده، نايم على الأرض اللي كده وما بيتكلمش، وما بي إلا الجوع. ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه هو راوية الإسلام، هو أكبر راوي روى أحاديث الإسلام. هو لم يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا حوالي 2 أو 3 أصلا، أبو هريرة أسلم متأخرا، ومع ذلك ما كانش ينشغل إلا بملازمة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يعني الجوع كان بالنسبة له صعب، ما كانش عنده شويه وقتات منه، هو ليل نهار قاعد بيشوف النبي بيعمل ايه، وبيقرا الاحاديث، بيسمع احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وما بي الا الجوع. وعن عائشه رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونه عند يهودي في 30 صاعا من شعير. النبي رهن درعه عشان عليه فلوس لواحد يهودي، عشان خد 30 صاع شعير. 30 صاع شعير يعني تقريبا حوالي 70 كيلو شعير او 80 كيلو شعير مثلا. وعن انس رضي الله عنها قال: رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير، الدرع اللي هو بيحتمي به في الحرب، بشعير ومشيت، يعني مش رهنه عشان يجيب عربيه يا جماعه، رهن الدرع عشان ياكل شعير، شعير يعني، يعني شده زهدي في الدنيا وعدم انشغال بملذات الدنيا إلى درجة يعني يعجز العقل عن إدراكها. وعن أنس رضي الله عنه قال: رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير، ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد سمعته يقول: ما أصبح لآل محمد إلا صاع ولا أمسى، وإنهم لتسعة أبيات. الإهالة السنخة اللي هي الدهن بتاع واللي هو سنخة يعني متغيرة بسبب القديمة، ريحتها مش حلوة، احنا بنقولها في العامية زنخة. احنا لما نيجي نشم شيء في عندنا ونجده فيه ريحة مكمكمة كده، أو مكتومة، أو حاجة قديمة، نقول فيه ريحة زنخة. بإزاي؟ هي سنخة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ وفي حديث أصلا تاني النبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى خبز شعير وإهالة سنخة، واحد دعاه عشان يأكل الأكل ده. وبقول هنا ومشيت ولا النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، يعني حد عزمه أصلا على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي كان منه. بيقول لما كان الشعير والخبز، الخبز شعير ده اللي هو ملوش طعم اصلا، طعمه صعب جدا، واهاله زانخه، دهن متغير، ريحته مش حلوه. قال: ولقد سمعته يقول: ما اصبح لال محمد ولا امسى الا صاع. كل البيوت، 9 بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ما عندهمش الا صاع. صاع حرام. السانخه هي متغيره، ليها ريحه. والاهاله اللي هو الدهن، الشحم اللي هو الدهن، دهن الذبيحة، الذائب المتسيح. مدركين يا جماعة الحياة عاملة ازاي؟ دهن ايه يا جماعة؟ ده احنا بن دهن، هو محدش بياكل الدهن اصلا؟ هو في حد عندنا بياكل الدهن يا جماعة؟ مننا الناس اللي قاعدة الدرس، اللي حضرت الدرس دي، حد عندكم اصلا بيطيق ان ياكل الدهن؟ كانوا عندنا في مصر القديمة حتى وقت قليل يعني قريب، وما زال بعض الناس بتعملوه، ان هو بيسيحوا الدهن ويعملوا منه حاجه اسمها القشيم، اللي هو الدهن ما بقي من جزء صلب في الدهن كده، بعد ما يسيح بتبقى اجزاء كده جوه الدهن متجمده، بياكلوها الناس بالملح عشان كانت بتتعان، ما بترميش، ما بيرموش حاجه. حكى لي بعض اخواننا الذين يعني يقومون على الذبائح في افريقيا انهم كانوا يقسمون الجلد، جلد الاضاحي، بيشير من عليه الشعر، بيقول لا يوجد اي شيء في الذبيحه يرمى، يأكلون كل شيء ما عدا العظام يعني، بس بيستخدموا العظام في حاجات تانية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال: لقد رأيت 70 من أصحاب الصفة وفي قراء المسلمين ما منهم رجل عليه رداء، معلوش رداء، الرداء اللي هو بيستر الجسم، اللي بيستر الجزء العلوي من الجسم، إما إزار وإما كساء، قد ربطوا في أعناقهم. يعني إما عنده إزار واما كساء طويل ربطه على رقبته ومغطي بيه لغايه نصف ساقه كده. منهم من يبلغ نصف الساقين ومنهم من يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهيه ان ترى عورته. بيجمعه بيده عشان لما يجي يصلي ولا يقعد مع عورته ما تظهرش. وعن عائشه رضي الله عنها قالت: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادم حشوه ليف، الادم اللي هو الجلد. حشوه ليف، الليف اللي هو الشعيرات اللي بتبقى في ساق اللوف يعني، او اللي هي النبات الخشن ده. طبعا في ليف بيبقى من النخل، وفي ليف اللي هو بيبقى من شجر معين اسمه شجر اللوف او غير ذلك يعني. فتخيلوا الجلد اصلا ما بعرفش تنام عليه، الجلد بيبقى بيحرر جدا وبيعرق الجسم، مش معمول من قطن، جلد حيوانات يعني، طبعا جلد حاجه. جلد حيوانات، وحشوه ليف، حشوه ليف مش حشو جلد ريش نعامة أو حشو قطن. وفي بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له فراش ينام عليه، فكان زي بطانية مثلا كده، فكانت بتطبق مرتين. فأظن كانت ستنا حفصة فأرادت أنها تهيئ الفراش للنبي صلى الله عليه وسلم، فزودت عدد طيات الفرشة حتى تكون طرية، فنام النبي صلى الله عليه وسلم عن حزبه. فقال: ماذا فعلتم بالامس في فراشي؟ فقال: شغلاني عن حزبي صلى الله عليه وسلم. طبعا نسال الله عز وجل رب ان يمن على اخواننا في سوريا وفي غزه وفي لبنان وفي جميع بقاع الارض بالنصر والعزه والتمكين، وان يفرج عن جميع المظلومين، وان يحفظ المسلمين في دمائهم واموالهم واعراضهم، وان ينتقم الله عز وجل من الظالمين واعوانهم، أن يقيد الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية ويذل فيه أهل العداوة، وأن يمكن لكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعباده الموحدين. صلى الله عز وجل رب أن ينصر إخواننا في سوريا وفي غزة وفي لبنان نصرا عزيزا مؤزرا يعني تقر به أعيننا، ويكون سبيلا لتمكين دين الله عز وجل في الأرض ورحمة بالعباد والبلاد. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من الأنصار فسلم عليه، ثم أدبر الأنصار طريف، فقال أخي سعد بن عبادة. قال صالح بخير يا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعوده منكم؟ من اللي يجي معنا يزوره؟ فقام وقمنا معه ونحن 14، ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانص ولا قمص. ما علينا نعال، يعني ما نلبس النعال اللي هي أعزكم الله الشباشب أو الجزم أو الأحذية، ولا الخفاف، الخف اللي هو يشبه الشراب أو كان يتعمل من جلد، ولا قلانص، القلانص اللي هي القلنصوة اللي هي الطاقية، احنا بنسميها الطاقية، ما يلبس على الرأس، ولا قمص، القميص اللي هو الجلباب المفصل على قد الجسم، الجلابية والقميص اللي هو بيبقى يعني الدراع داخل في الأكمام، والثوب مهيأ أنه مفصل على مقدار الجسم. نمشي في تلك السباخ حتى جئنا به. السباخ الأرض اللي هي فيها ملوحة، أرض السبخة هي التي فيها ملوحة، أي لا نجد فيها نباتا، الأرض عليها بياض كده بسبب أن ملحها عالي، فلا يظهر فيها أو لا يخرج فيها النبات. فاستأخر قومه من حوله، كان قوم سيدنا سعد بن عبادة حواليه، يعني استأخروا، يعني رجعوا لورا، حتى دنا رسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه. الشاهد في الحديث كانوا 14 رايحين يزوروا أخوهم سعد بن عبادة، ما عليهم لا نعال ولا خفاف ولا قلانص ولا قمص، حاجة بس ستر عورتهم وخلاص، وماشيين حافيين. وعن عمران بن الحسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني قرن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يعني طبعا، والتابعين وتابعي التابعين، تابعي الايه؟ التابعين. قال عمران: فما ادري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مرتين ام ثلاثة، يعني الذين يلونهم ثم الذين يلونهم بس، ولا ثم الذين يلونهم كمان مرة ثلاثة يعني. قال: ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، يظهر فيهم السمن. أظنهم إيه؟ أظنهم تزيد، بأكلوا كتير، مش منشغلين بما ينفعهم، وكتر الأكل هذا أصلا مفسدة، مفسدة لكل حاجة، مفسدة للصحة، ومفسدة للفطرة، ومفسدة للعلم. ما تقدرش وانت ممتلئ تذاكر، وما تقدرش وانت ممتلئ تنام، وعظامك تمرض وجسمك يمرض وغير ذلك. وعن ابي امامه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن ادم، انك ان تبذل الفضل خير لك، الفضل هو لما بقي منك، ما بقي بعد حاجتك، وان تمسكه شر لك. مش انا قلت لكم من شويه في الحديث، كنت بنصحكم في الاول وقلت شوف الملابس اللي عندك ايه واللي انت محتاجه، وما فضل عنك اي ما بقي منك تصدق به. فبيكون النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن ادم، انك ان تبذل الفضل خير لك، وان تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف. لا تلام على كفاف، يعني ما فيش ملام عليك ما دام اللي جاي على قد اللي رايح. الكفاف هو اي ما ياتيك على قدر حاجتك. وابدا بمن تعول، يعني ابدا بمن تعول، يعني ايه؟ يعني في ناس بتبقى ممسكه على وتدخر وتكتدز على حساب من يعولون من أبنائهم وزوجاتهم وغير ذلك، لا، ابدأ بمن تعود. وعن عبيد الله بن محصن الأنصاري الخطمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في بدنه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. السرب يعني معاف، يعني آمنا في سربه، أي في وطنه أو في بلده أو في قومه أو في نفسه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم وركان رزقه كفافا، يعني اللي جاي على قد اللي رايح، كفاف، كفتين الميزان قد بعض، وقنعه الله بما أتاه. القناع يقول الإمام الطبري في قول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه، قال: وارجى الاقوال في الحياه الطيبه هي ان يقنعه الله بما اتاه، ان يعني يرضى الانسان عن العيش، لان الانسان ممكن يبقى معاه مال قارون وما ولا مال قارون ولا ايه، ولا يرضى، وساخط، عنده من النعم ما لا يعد ولا يحصى ولكنه ساخط، تمام، وانسان عنده يعيش في خيمه ولكنها بالنسبه له جنه، بالنسبة له جنة، من الجنان. وعن ابي محمد فضاله ابن عبيد الانصاري انه قال: انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن رزق كفافا وهدي للاسلام وقنعه الله بما اتاه، طوبى لمن هدي للاسلام وكان عيشه كفافا وقنع. هنا الحديث الثاني: طوبى لمن هدي للاسلام وقنع، اي رضي بما اتاه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعه طويا، طويا ان مفيش اكل ياكله، اللي هو بينام جعان، واهله لا يجدون عشاء، وكان اكثر خبزهم خبز الشعير، خبز الشعير. وعن فضال ابن عبيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاه من الخصاصه، من الخصاصه اللي هي الحاجه، الجوع، ويأثرون على انفسهم لكن بهم خصاصه، اي احتياج شديد للاكل، يخرون يغمى عليه من الهبوط، بيجي له هبوط من شده الجوع. يخر رجال من قامتهم في الصلاه من الخصاصه وهم اصحاب الصفه، حتى يقول الاعراب هؤلاء مجانين، يعني يفتكرون ان هو بيجي لهم نوبه جنون يعني. فاذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف اليهم فقال لا، ينصرف اليهم يعني يتوجه اليهم بوجهه، اي نظر اليهم، فقال لا احببتم ان تزدادوا فاقه واحده، كانوا يبشرهم بصبرهم على هذا. وعن ابي كريمه المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أقلات يقمن صلبه. فإن كان لا محالة، عاوز يأكل أكتر من الأكلات، الأقلات يعني، أقلات دي مصغرة كمان، تمام يعني، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. يعني لو أنت بقى هتملى بطنك، هتملى هذا الوعاء اللي هو ملؤه شر، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. احنا بنخلي كله طعام وبعد كده نعمل طبقات، وطبقه فوق تاني شرب لغايه ما يجي لنا ارتجاع مريء. وبعض الناس ممكن يجي في رمضان كده مثلا بسبب شده الاكل، اذا سجد يحصل له ارتجاع ويعود الحيز، وعضله العضله اللي هي بتفصل ما بين المعده والمعدة والمريء، وترجع من شده الامتلاء. ليه كل هذا؟ ليه؟ بحسبك اكلات يقمن صلبك. وعن ابي امامه اياس ابن ثعلبه الانصاري الحارثي رضي الله عنه قال: ذكر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا، ذكروا الدنيا قدام النبي صلى الله عليه وسلم. الدنيا بقى اللي هي ايه؟ الدنيا بقت غاليه قوي يا جماعه، وراح مش عارف يعيش، وفلان جاب عربية كذا، وعمالين يتكلموا في أمور معاش الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون، يعني بينبههم اسمعون، يعني إن البذاذة من الإيمان، يعني التقحل. البذاذة بالذال، البذاذة هي رثاثة الهيئة وترك الفاخر من الثياب. مش لازم تجيب كوتشي كذا، مش لازم تجيب عباية هي مغربي ب 4000 جنيه، مش لازم. بزازة من الإيمان. البزازة مش معناها يا جماعة إن أنا أبقى رص الهيئة، يعني نبقى يعني شكل وحش، لا، إن الله جميل يحب الجمال، بل لكن مش لازم يعني الفخر. البس لبس جيد، البس لبس جيد جميل، جميل دي اقصد بيها بالنساء، مش زينه يعني، لكن يعني لبس ساتر للعوره، مريح لك، مريح لك، جميل للرجال في اعين الناس، جيد ولكنه بسيط، ولا يعني مش لازم نتفاخر ونغير وراح اجيب التوكيلات وراح اجيب ده، مش لازم. قال هو: والتقحل هو المتقحل هو الرجل اليابس الجلد من خشونة العيش وترك الترفه، إيده ناشفة كده من كتر ما هو يعني حياته صعبة. وعن أبي عامر وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله، إحنا دلوقتي بقينا نشوف رجالة بتعمل روتين للبشرة، يعني في فرق مع النظافة، وفرق إن الراجل عمال يحط حاجات على بشرته وكريمات مش عارف ماركة إيه وبتاع إيه، إيه ده يعني، مش فاهم يعني. هذا تفعله النساء في بيتها لزوجها بالمعروف أيضا، لكن رجال ويفعلون ذلك، هذا هوس هوس. وعن ابي عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر علينا ابا عبيده رضي الله عنه نتلقى عيرا لقريش. يعني بعثهم وكان الامير بتاعهم سيدنا ابو عبيده، وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره. جراب التمر يعني سرة فيها تمر، سرة فيها تمر. كان أبو عبادة يعطينا تمرة تمرة، بدون تمرة بتمرة. فقيل: كيف كنتم تصنعون بالتمرة؟ يعني ماذا تصنع فيكم؟ قال: نمصها كما يمص الصبي، لا بنحطها كده زي البونبوني في بقنا كده، ونشرب ثم نشرب عليها الماء، فتكفينا يومنا إلى الليل، كل ليلة بتمراية. وكنا نضرب بعصينا الخبطة، الخبط اللي هو ورق الشجر، بيوقع ورق الشجر بالعصي، وكنا نضرب بعصينا الخبطة ثم نبله بالماء فنأكله. بيطروا بيوقع ورق الشجر بالعصي ثم يبلونه في الماء حتى يلين. وانطلقنا على ساحل البحر، فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم. شافوا حاجة كبيرة كده على هيئة الكثيب، الكثيب اللي هو كثبان الرمال، زي يعني قوم كبير من الرمل كده. فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر، حوت العنبر، وهو من أكبر أنواع الحيتان في المخلوقات البحرية. فقال أبو عبيدة: ميتة. ثم قال: لا، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا. طبعا هي الماء البحر محل ميتته، مش يعرفه، فاجتهدوا. فبيقولوا: فقد اضطررتم فكلوا. فأقمنا عليه في شهر، قعدوا شهر، عددهم 300، حتى سمنا اوزانهم زادت. ولقد رايتنا نغترف من وقب عينه بالقلال، من فتحه العين بيغرفوا من الدهن اللي حوالين فتحه العين بالقلال، بالقله، بالقلال الدهن. القله دي وعاء كبير كانوا بيغرفوا فيه. ونقطع منه الفدر كالثوري، بيقطعوا منه قطعه اللحمه من الحوت، القطعه قد الثور، قد اعزكم الله العجل او البقره. ولقد اخذ منا ابو عبيده 13 رجلا فاقعدهم في وقب عيني. جاب 13 رجل من الصحابه قعدهم في فجوه تجويف العين، تخيلوا حجم الحوت قد ايه. واخذ ضلعا من اضلاعه، من ضلع الحوت، ضلع الصدر، فاقامها، عملها واقفه كده. ثم رحل اعظم بعير معنا، حط عليه الرحل بتاعه، ثم مر من تحته. وتزودنا من لحمه وشائق، الوشائق اللي هي اللحم المجفف، يعني اللي هي قطع اللحم التي تجفف وشائق. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا له ذلك، فقال: هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونه؟ فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. يعني هما بدأوا بالبتاع اللي هو كان بياكلوا تمرة في اليوم، إلا أن من الله عليهم بهذا الحوت. ماشي كده؟ وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. الكم إلى الرسغ، الرسغ يا جماعة اللي هو شفتوا عظمة المفصل بتاع الكف، الرسغ لو مفصل الكف، عارفين الساعد والكف، كف الإيد، ما بين الساعد والكف المفصل اللي اسمه المفصل إيه؟ الرسغ. الكم بتاعه كم طول كده لغاية أول الأصابع، لازم الكم يغطي الإيه؟ يغطي ظهر الإيد، ظهر الكف. لكن النبي كان بيخلي كمه لغاية فين؟ لغاية الرسغ. وعن جابر رضي الله عنه قال: إنا يوم الخندق نحفر، فعرض كدية شديدة، كدية يعني صخرة، صخرة شديدة. فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق. فقال: أنا نازل. ثم قام وبطنه معصوب. الصحابة كانوا شداد جدا، كانت الحاجة بيهم شديدة جدا في غزوة الخندق. فالنبي نزل وبطنه معصوب، يعني حاطط حجر على بطنه وعصبه، يعني ربط عليه عصابة اللي هي قطعة قماش وشداد على بطنه. الصحابة كانوا بيربطوا حجر والنبي كان بيربط حجرين، غرض الحجر ده انه يقلل حجم المعدة، تقوم هي لما تقل حجم المعدة لا تشعر بالجوع. ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا، 3 أيام ما بياكلوش. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول اللي هي ضربة، فعاد كثيبا أهيل، أي الكدية ديت رجعت كثيبا، يعني رجعت تراب أهيل، يعني تراب ناعم. فقلت يا رسول الله ائذن لي إلى البيت. سيدنا جابر بيقول له ائذن لي أروح البيت. فقلت لامرأتي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما في ذلك، رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما في ذلك صبر، فعندك شيء؟ فقالت عندي شعير وعناق، عندي شعير وعناق، العناق اللي هي المعز الصغيرة أو الخروف الصغير، العناق اللي هي الماعز الصغير. فقال عندي شعير وعناق، فقال عندي شعير، فذبحت العناق وطحنت الشعير، ثم جعلنا اللحم في البرمة، البرمة اللي هي الحلة. ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر، يعني العجين بدأ ايه يخمر، والبرمة بين الأسافي قد كادت تنضج، اللحمة خلاص بقى ايه بدأت تستوي جوه البرمة، صار البرمة بين الأسافي، بين الأسافي قد كادت تنضج. فقلت طعيم لي، حبة صغيرين يعني طعيم، تصغير طعام. فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان، يعني هات معاك 2 ولا حاجة عشان الأكل على قد. قال كم هو الأكل قد إيه؟ فذكرت له يعني إن هو عناق صغيرة وشوية شعير. فقال كثير طيب، ده كتير طيب. قال لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي، ما تطلعش اللحمة من الوعاء وما تطفيش عليها النار لغاية ما اجي، والخبز ما تطلعوش من الفرن لغاية ما اجي. فقال قوموا، فقام المهاجرون والأنصار، فدخلت عليها فقلت ويحك، جاء اللي زوجته، جاء النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار ومن معهم. قالت هل سألك النبي؟ سألك؟ قالت نعم. قالت قول ولا يعني، فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم، يقطع حتة عيش ويحط عليها لحم، عيش بلحم، ويخمر البرمة والتنورة إذا أخذ منه يخمرها يعني يغطيها، لما يأخذ منها يخمرها يعني يغطيها، ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع، فلم يزل يكسر ويغرف حتى شبعوا وبقي منه، فقال كلي هذا وأهدي فإن الناس أصابهم مجاعة. وفي رواية قال جابر لما حفر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا، يعني جوع شديد بطنه ضامرة، فانكفأت إلى امرأتي فقلت هل عندك شيء؟ فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديد، رسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فأخرجت إلي درابا فيه صاع من شعير، ولنا بهيمة داجن. البهيمة الداجن، الداجن هي من المدجن يعني مألوف، يعني عايش مع البيت. الدجين بقى شيء مدجن يعني مستأنس وغير البيت، بهيمة يعني تصغير بهيمة يعني معزة صغيرة. فطحنت ففرغت إلى فراغي وقطعتها في برمتها، ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لا تفضحني برسول الله ومن معه، ما تفضح يعني ما تفضحنيش يعني هتكسفنا، الناس دول هيجوا ياكلوا كلهم ازاي، ده هم حبة صغيرين. فجئته فساررته، يعني كلم النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينه في السر، فقلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير، فتعالى أنت ونفر معك. فصاح النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أهل الخندق إن جابر قد صنع سؤرا، سؤرا يعني إيه؟ يعني وليمة، عزومة، فهي فحي هلا، فحي هلا بكم يعني أهلهم بكم يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عينكم حتى آجي. فجئت وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت بك وبك قد فعلت الذي قلت، انا قلت له زي ما انت قلتي لي، ما زودتش. فاخرجت عجينا فسبق فبصق فيه، بصق اللي هو البزاق يعني بريقه الشريف صلى الله عليه وسلم، وبارك، ثم عمد الى برمتنا فبصق وبارك، يعني قال اللهم بارك فيها، ثم قال ادعي خابزة فلتخبز معك، حتى حد كمان يخبز معك، مش هتعرف تخبز كل الخبز ده لوحدك لان العجين كتير، واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها، يعني نزلي ما تشيلوهاش من على التنور، واقدحي منها يعني خدي منها المقداح اللي هي المغرفة، يعني خدي منها بالمغرفة، المغرفة أو الكبشة زي ما بنسميها عندنا في العامية، المقداح أو القدح زي الكوس كده أو زي المغرفة اللي بنغرف بيها. قالت وهم 1000، فأقسم بالله لا أكلوا حتى تركوا وانحرفوا، يعني كلوا لما بص اتملأوا، وإن برمتنا لا تغط كما هي مليانة كما هي. ماشي. بك وبك أي خاصمته وسبته، لأنها اعتقد أن الذي عندهم لا يكفيهم، فاستحيت وخفي عليها ما أكرم الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم. خلاص قربنا نخلص، مشروع الباب ده طويل شوية. وعن أنس اقدحها أي غرفي، والمقدحة اللي هي المغرفة، تغط أي لغليانها صوت، يقول لك يغط في نوم عميق، يعني النوم له صوت. عن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو طلحة لأم سليم، طبعا أم سليم هي من المحرمات على النبي صلى الله عليه وسلم كما هو المشهور يعني، وهي أم سيدنا، هي الرميصاء أو الرميصاء بنت ملحان اللي هي أم سيدنا أنس بن مالك، وأبو طلحة الذي كان مهرها حينما تقدم لها أن يسلم، فكانت هي أغلى الناس، أغلى النساء مهورا مهرا. قال أبو طلحة لأم سليم: سليم قد سمعت تعرف فيه الجوع، النبي صوته ضعيف كده والصوت ده صوت الجوع، فهل عندك من شيء؟ فقالت نعم، فاخرجت اقراصا من شعير اللي هي القرصه اللي احنا بنسميها عندنا القرصه، هي قرصه اسمها كده قرص، اللي بيبقى شكله دائري. فاخرجت اقراصا من شعير، ثم اخذت خمارا لها، فلفت الخبز ببعضه، ده انس اللي بيقول، ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعضه، يعني جابت الخمار ولفت في حته كده القرص، وبعدين جابت بقيه الخمار على انس رضي الله عنه، لفته فيه محدش ياخد باله يعني، وردتني ببعضه، ثم ارسلتني الى الرسول صلى الله عليه وسلم، فذهبت به، فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارسلك ابو طلحه؟ فقلت نعم، فقال: ألطعام؟ فقلت نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا. فانطلقوا وانطلقت بين ايديهم حتى جئت ابا طلحه فاخبرته، فقال ابو طلحه: يا ام سليم قد جاء عندنا ما نطعمهم. فقالت: والله الله ورسوله اعلم. فانطلق ابو طلحه حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه حتى دخلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل امي ما عندك يا ام سليم؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففت، اتفتت يعني اتكسر، فتتو يعني، وعصرت عليه أم سليم عكه فآدمته. العكه سمن مذاب، وكانوا بيحطوه في جراب بتاع الماعز، فآدمته يعني خلته في غموس، الإدام اللي هو الغموس يعني. هي يعني كان عندنا موجود حتى الان في كان جدي الله يرحمه يعملها، ما لقيش اكل يعمله، يعمل ايه؟ يجيب سمنه ويسيحها ويحط في قلبها العيش، يفتت في قلبها العيش الخبز. هو ده اللي حصل، ان هي كسروا العيش الخبز و حطوا عليه عكه، العكه دي السمن الذائب المذاب، واحيانا يحطوا عليه دهن، وادمته يعني بلته او خلته كغموس في العيش ده. ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء أن يقول، يعني مدحه أو بارك فيه يعني من البركة، ودعا له للخبز يعني أنه يزيد. ثم قال أذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال أذن لعشرة حتى أكلوا، أكل القوم كلهم حتى شبعوا، والقوم 70 رجلا أو 80. وفي رواية ما زال يدخل 10 ويخرج 10 حتى لم يبق منهم أحد إلا دخل فأكل حتى شبع، ثم هيأها فإذا هي مثلها حين أكلوا منها. هيأها يعني إيه؟ جمع بقية الأكل ولموا على بعضه تاني كده فرجع كما كان. فأكلوا 10 حتى فعل ذلك ب80 رجل، ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأهل البيت، وتركوا سؤرا، تركوا بينهم باقي أكل كمان، وبغوا جيرانه يعني اللي بقى منهم وزعوه على الجيران لغايه ما قدروا يوزعوا على ابعد حاجه.